لا يدعو اليسرى بل هجره اليسرى لقول الله تبارك وتعالى في المحاربين فاقطعوا أيديهم أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، يكون اليد اليمنى والرجل اليسرى لئلا يتعطل جانب منه كامل عن المنفعة. فإن سرق ثالثة نعم فقد قال بعض أهل العلم إلى قبل المسألة الأولى ذكرنا، بعض العلماء يقول إذا تكرر منه السرقة بعد القطع فإنه لا يقطع، لأن الله إنما أباح قطع اليد اليمنى فقط والأصل احترام المسلم فلا يقطع لو تكرر 20 مرة، ما لا يقطع إلا اليمنى فقط، لكن إذا لم يندفع أداه إلا بالحبس أو القتل فعلنا ما يندفع به أداه. أما أن نقطع شيء من أعضائه والله عز وجل إنما ذكر قطع يد واحدة فلا، لكن المشهور عندنا في المذهب أنه تقطع رجل اليسرى إلحاقا له بمن؟ بالمحاربين. طيب فإن قطع الثالثة فإن سرق الثالثة فإنه لا يقطع، وقال بعض العلماء إنها تقطع يده اليسرى. كم يبقى عنده؟ رجل واحد. فإن سرق الرابعة فقال بعض أهل العلم إنها تقطع رجله اليسرى اليمنى، وش قالوا؟ ما يبقى شيء. فإن سرق الخامسة سمع أحد العوام رجل يحدث في المسجد وقال هذا القول، قال تقطع اليد اليمنى ثم رجل اليسرى ثم اليد اليسرى ثم رجل اليمنى ثم إن سرق قتل. فقال العام على البديهة، قال طيب بماذا يسرق وهم له لا يدين ولا رجل؟ نعم، لكن وقل يمكن يسرق، يمكن يسرق لأن يعني باقي عنده الذراع ويستطيع يحوش المال بيده. نعم، لا ما جاء في هذه السنة، إنما على كل حال الذي يظهر أننا لا نتعدى حد المحاربين، يعني نقطع يده اليمنى فإن عاد فرجه اليسرى فقط. من فوائد الآية الكريمة الحكمة في وجوب قطع يد السارق من قوله جزاء بما كسب، ومن فوائدها أن العقوبة من جنس العمل، وإن شئت فقل الجزاء من جنس العمل، لأنه لما سرق والغالب أن الأخذ والإعطاء بأيد باليمين قطعت يده. فإن قال قائل يلزم على قولكم بقطع الآلة التي سرق بها أن توجبوا قطع ذكر الزاني، فما الجواب؟ ايش؟ أي. نعم الجواب على كل حال واضح لنا، الزاني ذكر له له عقوبة خاصة والسارق له عقوبة خاصة. نعم، لكن حتى أيضا في الحكمة المعقولة، يعني هذا دليل سمعي، لكن حتى بدليل عقلي الضرر الذي يترتب على قطع الذكر ليس كالضرر الذي يترتب على قطع اليد، لأن هذا يلزم قطع النسل ومصادمة ما يريده الرسول عليه الصلاة والسلام من هذه الأمة وهو تكثير النسل، وحكم أخرى. فلذلك لم يوجب الله تعالى أن يقطع ذكر الزاني، بل أوجب الجلد والتغريب لغير المحصن والرجم للمحصن. ومن فوائد الآية الكريمة الرد على الجبرية، منين؟ بما كسب نكالا من الله. وجه آخر معنوي، وهو أنه لو كان السارق والسارقة مجبرين ما صح أن يعاقب. لماذا؟ لأن المجبر لا حكم لفعله، حتى المكره على الكفر إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان فإنه لا يكفر. فالمهم أن في الآية ردا على الجبرية، وما أكثر الردود على أهل البدع والحمد لله. بقية الفوائد إن شاء الله الدرس القادم. نعم يا إخوة. نعم أخا أن يقطع. نعم عبد الله بطر يقول انه يريد عند باب المسجد، واحد يريد عبد الله بطر من عند باب المسجد. نعم اذا لم يقم الحد على السارق لكونه مقطوع لدى اليمنى. اذا لم نقم الحد على السارق لكونه مقطوع لدى اليمنى. نعم او الاعور الذي قطع عينه، فكيف نضمنه؟ نعم كيف يقام عليه الحد؟ ما يقام عليه الحد، لكن الإمام يعزر، لأن هذه عقوق معصية ليس فيها حد. نعم سؤال جيد. يعني لو حاول السارق أن يجري عملية لرد يده هل يمكن من هذا؟ لا يمكن، لأن المقصود نعم المقصود قطعها. طيب لو كان قصاصا اقتص منه ثم أراد أن يجري عملية لردها، هل نقول القصاص حصل؟ نعم القصاص حصل لا شك، ما في إشكال، لكن هل نقول إنه إذا ردها نمنعه؟ الظاهر أن لا نمنع، بخلاف السرقة. السرقة للشارع قصد في إتلاف هذه اليد، والقصاص المقصود منه أن تقطع يد الجاني كما قطعت يد المجني عليه. ولهذا لو أن المجني عليه لو فرض أنه رد يده وعادت سليمة 100% ما يقطع الجاني. وقت إخراجها من الحبس. نعم بطرفي موجود عبد الله بطرف، شنو هذا؟ ما في هذا الورقة هذه بعد بطرف، ها؟ اليوم سافر يمكن هذا التوافق. نعم ايش؟ نعم لا بد من اثنين. ايش نعم يسمى في بلاد الكفر حرب، يحاربون الآن في بلاد الكفار، وسرق يؤجل عليه إقامة الحد. نعم نعم ربع دينار، والله هذا يختلف. يسأل أهل الذهب الذي يبيعون، والدينار مثقال، الدينار مثقال. نعم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء؟ أظن فمن تاب لا فمن تاب من بعد ذنبه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير.